الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس أصول الفقه الميسر. وكنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة في الكلام عن السنة، فهي الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها والتي تستنبط منها الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تستند على أدلة. الأحكام الشرعية تستند على أدلة، أدلة منها ما هو متفق عليه وعلى حجيته كالقرآن كالسنة كالإجماع كالقياس خلافا لمن شذ، وهناك أدلة مختلف فيها كما سيأتي في قول الصاحب المصالح المرسلة. الشاهد أننا كنا قد انتهينا من الكلام عن السنة وما يتعلق بها من أحكام، والليلة مع الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، مع الدليل الثالث من الأدلة الشرعية التي تستقى وتبنى عليها الأحكام الشرعية، ألا وهي الإجماع. الإجماع، إجماع العلماء، تعريفه عند الأصوليين قالوا: اتفاق مجتهد العصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الشرع. والمرة الثانية، لأن كل كلمة لها يعني توجيه ولها تدقيق في الكلام، فالعلماء علماء الأصول قالوا الإجماع هو اتفاق مجتهد العصر. اتفاق، فإن اختلفوا فلا يكونوا إجماعا. إن اختلفوا، وسيأتي مسألة مخالفة الواحد والاثنين هل تضر أم لا، الشاهد الإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا وقع الاتفاق. اتفاق مجتهد العصر ليس لأي أحد، إنما من ممن عنده آلة الاجتهاد في النظر في الأدلة الشرعية والقدرة على أن ينظر في الأدلة التي ظاهرها التعارض فيرجح ويقدم ويؤخر ويعلم بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص إلى آخر ذلك. اتفاق مجتهد العصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء هذه الأمة وليس لغيرهم، من الأمم السابقة بعد وفاته، لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى إجماع، عندنا نص النبي، عندنا وحي يتنزل على النبي، كان الفيصل في الكثير من الأحكام بل في كل الأحكام المتعلقة بالناس، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله إلى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه المثلية مثلية في الحجية كما ذكرنا من قبل. اتفاق مجتهد العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين، فالإجماع إنما يقول على الأمور الشرعية، ليس أمور دنيوية، ليس علوم مادية، بل يكون في مسألة شرعية تتعلق بأحكام الشرع، من صلاة، من صيام، من حج، من بيع، من شراء، من إجارة، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. هنا جملة نعم، يعني لما بنقول مجتهدي العصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم نقصد علماء الأمة، لأنه لا عبرة بالاتفاق واختلاف باقي الأمم. أمثلة مثلا على الإجماع، أجمعوا على أن الوطء يفسد الصوم، أجمعوا أن الجدة لا ترث مع الأم، أجمعوا أن الماء يكون على طهوريته إلا الماء الكثير الذي زاد عن القلتين يعني قدر برميل من الماء، برميل من الماء. نعم، فأجمع العلماء، علماء الشرع، على أن الماء الكثير الذي بلغ القلتين فما زاد، إذا أصابته نجاسة، وقعت فيه نجاسة، جاز به الوضوء والغسل، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. هذه أمثلة لإجماعات العلماء على مسائل شرعية. مسألة في أدلة حجية الإجماع. الإجماع حجة؟ نعم حجة. من وين نستقي هذا الأصل؟ لما جعلنا الإجماع حجة؟ نحن ما جعلناه حجة، الذي جعلها حجة والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وما يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وله ما تولى، ونصله جهنم، وساءت مصيره. الآية تقول في قوله تعالى: ومن يشقق الرسول، مشقة الرسول أن يأتي إلى نص ثابت على عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمد إلى مخالفته. فالمشقة يكون في شق، والنص الشرعي في شق الآخر، كما يقول مثلا الجنابة، مثلا أصل كلمة الجنابة يكون أصلها لأن الجنب يكون في جنب، ولا يقرأ القرآن، لا يصلي، فهذه الأمور تكون في الجانب الآخر. فكذلك المشاقة صلي على محمد صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، مشاقة الرسول حرام، بل هي من كبائر الذنوب، أن ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، في فعله. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. المراد صلى الله على النبي، المراد بسبيل المؤمنين أي ما أجمع عليه علماء الأمة من قول، فعل، من اعتقاد. والله عز وجل توعد الذي يخالف سبيل المؤمنين، قال: نوليه ما تولى، ونصله جهنم، وساءت مصيره. هذا لا يكون، هذه العواقب الوخيمة لا يكون مثلا على من ترك سنة من السنن. نوليه ما تولى، ونصله جهنم، وساءت مصيره. فهذا كما ذكرنا في تعريف الأمر الواجب، ما هو الواجب؟ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو معنى أوضح وأصح، ويستحق العقاب تاركه. نقول: فلما توعد الله عز وجل من يخالف ويشقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بهذه الأمور من العذاب وغيرها، دل ذلك على وجوب متابعة المؤمنين وتحريم مخالفتهم، لأنه لو لم يكن مخالفتهم محرمة لما ترتب عليها هذا العذاب الذي ذكره الله. وأيضا ولو لم تكن مخالفة سبيل المؤمنين محرمة، لما جمع الله بينها وبين تحريم مشاقة الرسول. لأنه في نفس السياق الله جمع بين أمرين، جمع بين تحريم معصية الرسول وما يشق الرسول، وبين اتباع غير سبيل المؤمنين. دل ذلك على تحريم مشقة الرسول وتحريم اتباع غير سبيل المؤمنين. كما ذكرنا أن بين متابعة الرسول وبين متابعة سبيل المؤمنين بينهما تلازم. لما نركز؟ لأن إجماع المسلمين لا يكون حاشاهم، لا يكون على هوى، ولا اتباعا للرأي، بل كما سيأتي أن كل ما أجمع عليه المسلمون لا يكون إلا مبنيا على نص علمه من علم وجهله من جهل، كما سيأتي في الكلام في مسألة مستند الإجماع. سنأتي إلى قول شيخ الإسلام الذي قال ما من إجماع إلا وبني على نص، كلام سيأتي إن شاء الله. الشاهد أن الدليل الأول على وجوب على حجية الإجماع وعلى كونه مستندا شرعيا لا يسوغ مخالفته أن الله عز وجل توعد من شاق الرسول وتوعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم إلى آخره. فالمخالف لسبيل المؤمنين هذا مخالف لهدي النبي، لأنهم أي المؤمنون ها ما أجمعوا إلا على سنة سنها النبي. واضح كده؟ الدليل الثاني في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله عز وجل تأملوا في هذه الآية، الله وصف هذه الأمة بوصف عظيم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو لو أن هذه الأمة مثلا قالت في الدين شيئا من الضلال وحاشاها لكانت ليست آمرة بالمعروف ولم تكن ناهية عن المنكر. نقول تاني، الله عز وجل وصف صفة من أجل صفات المؤمنين أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو تخيل ولو تصور أنهم مثلا أجمعوا على ضلال لكان ذلك ليس أمرا بالمعروف، بل كان ذلك أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف. فدل ذلك على أن إجماع الأمة لا يكون إلا على حق ولا يكون على ضلالة أبدا. الدليل الثالث في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا أمر معلوم، النبي يكون شهيدا علينا. ومن شرف هذه الأمة ومن علو كعبها أن الله جعلها شاهدة على سائر الأمم. ما من أمة تكذب نبيها يوم القيامة كأمة نوح وغيرهم إلا كان الشاهد لكل نبي من أنبياء الله أمة الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسط، الوسط هو العدل لو خيار الناس. فالله جعل لهذه الأمة جعلهم شهداء على الناس كافة من آدمهم إلى آخرهم. فلو كان هذه الأمة تشهد بالباطل مثلا أو تجمع على باطل لما اصطفاهم الله أن يكونوا شهداء على الناس. نقول تاني، لو كانت هذه الأمة ليست معصومة في مجموعها، نركزوا هذه الأمة يا جماعة معصومة فين؟ ليس في أغلبها وليس في أحدها، معصومة في مجموعها. فالعصمة مع النبي هذا أمر لا خلاف فيه، ومع الأمة في مجموعها. فرقوا بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، هذا لا خلاف فيه، فلا شخص معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ أما العصمة لأحد الناس أو لأغلب الناس فلا، العصمة لا تكون إلا لمجموع الأمة، وهذا أمر وعليه السلام كده. فهذه العصمة فرقوا، هذه للأسف أنا بس مسكوم شوية فسامحوني. فالعصمة لا تكون لشخص إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لأحد الناس ولا حتى لأغلبهم، إنما تكون للأمة في مجموعها. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن فإذا اجتمعوا فلا يكون هذا إلا على حق مبين. إذا نعود إلى الدليل الثاني أو الثالث في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا فالله جعل لهذه الأمة الشهادة على سائر الأمم، فلو كانوا يجتمعون على باطل أو خطأ لم يكونوا شهداء لله عز وجل، وحاشا ولكان اختيارهم غير صحيح، وحاشا الله عز وجل أن يعني يصطفي هذه الأمة ويكون اصطفاؤها غير صحيح، حاشا. أيضا من أدلة السنة، الأدلة كثيرة، من أدلة السنة على أن إجماع الأمة حجة قصة الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فمروا بجنازة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا، فذكروه بخير، ذكروه بمدح وثناء وخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، فذكروه بسوء، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولى قلت وجبت، والثانية قلت وجبت، سألوه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فذكرتموه بخير فقلت وجبت أي الجنة، وأما الثاني فذكرتموه بشر وسوء فقلت وجبت أي النار. ثم قال وهذا الشاهد أنتم شهداء الله في الأرض. هذا النص النبوي يوافق في المعنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. فهذا النص يوافق قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالأمة تشهد على نفسها، تشهد على الأمم السابقة. أيضا من أدلة السنة على حجية الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، كما ذكرنا أن هذا نص ودليل على عصمة الأمة في مجموعها لا في كليتها، آسف، لا في أغلبها ولا في أحدها، بل في كليتها في مجموعها لا تجتمع على ضلالة، لأنها أمة مصطفى، أمة الشهداء على الناس، آخر الأمم، أفضل الأمم على الله، خلق الله 70 أمة، خلق الله 70 أمة من آدمهم إلى آخرهم، فاصطفى أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها جعلها أفضل الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. إذن في قوله تعالى إن في قوله آسف صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، دل أنها إذا اجتمعت فلا يكون اجتماعها إلا على حق مبين وأمر سليم لا يجوز منازعته ولا رده. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، أيضا كله احفظوا هذا، احفظوا هذه القاعدة، احفظوا هذه القاعدة مهمة جدا. كل نص من النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الجماعة واجتماع الأمة لهو دليل على حجية الإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، وغيرها من الأدلة. فكل نص في فضيلة الجماعة والاعتصام بالجماعة لدال على أن هذه الأمة في كليتها في مجموعها معصومة عن الخطأ. مسألة أخرى في أقسام الإجماع، الإجماع ليس قسما واحدا بل أقسام متعددة بعدة اعتبارات، نستطيع أن نقسم الإجماع إلى أقسام بعدة اعتبارات نستطيع أن نقسم الإجماع إلى أقسام باعتبار طريقة الإجماع ينقسم إلى إجماع قولي وإجماع سكوتي. ما معنى إجماع قولي؟ إجماع قولي إجماع صريح، إن جميع العلماء يتفقون بالتصريح على حرمة كذا، على إباحة كذا، على تحريم كذا، يصرحون بالقول، يرد عن فلان وعن فلان وعن فلان يصرح، فهذا أقوى إجماع لا يتطرق إليه الشك ولا الظن ولا الاحتمال ولا، هذا الإجماع القولي أي يتفق قول الجميع على حكم ما، يصرحون كما ذكرنا بالتحريم بالتحليل بالإباحة بالكراهة إلى غير ذلك، فهذا حجة قاطعة لا نزاع فيها. النوع الثاني الذي ورد فيه الخلاف صراحة الإجماع يسمى إجماع إقراري، إجماع إيه؟ إقراري أو سكوتي، واضح كده؟ القسم الثاني يسمى، الأول اسمه إجماع إيه؟ بنكتب ولا بنسمع بس؟ انا مش قاعد بحكي قصص عشان تنابوا، انا بنتكلم عن اصول فقه ونحاول تيسير الامر بقدر المستطاع، فلا بد من الكتابه. الله المستعان. القسم الثاني من الاجماع هو الاجماع السكوتي او الاقراري. بمعنى ايه؟ بمعنى ياتي عالم ما، صحابي كان او تابعي او من دونهم، فيقول قولا ها، ويشتهر هذا القول، وهذا ضابط عند من يحتج بالاجماع السكوتي، ها يقول قولا ما ويشتهر هذا القول فيسكت الباقون، باقي العلماء من الصحابة من التابعين أو تابع التابعين، الأمر يشتهر ويسكتون عليه دون إنكار، دون إنكار. وهذا صراحة وقع الخلاف فيه. طب ما وجه الخلاف؟ وجه الخلاف قالوا أن الذي قال أن الإجماع السكوتي حجة قال لا يتصور في علماء الأمة الذين أخذ الله عليهم الميثاق بتبين الحق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينوا الناس ولا تكتمونه، والله أخذ الميثاق على علماء الأمة الراسخين ألا يكتموا حقا يعلموه وألا يسكتوا على باطل يسمعوا عنه، هذا الظن في العالم الراسخ، لا يخشى في الله لومة لائم، طبعا بالضوابط الشرعية. الشاهد من ذلك من يرى أن الإجماع السكوتي حجة يقول أنه إذا قال صحابي ما أو تابعي أو عالم ما قولا واشتهر هذا القول وسكت عنه الباقون فسكوتهم هذا لا يكون إلا عن إقرار وموافقة ورضا، ها ولا يسكتون مثلا حياء ولا خشية، لا قالوا لا يسكتون إلا إقرارا وتصديقا وتوفيق وموافقة على هذا القول. والذي يرى أن الإجماع السكوتي ليس حجة يقول أن الذين سكتوا قالوا ما يدرينا أنهم سكتوا من باب الموافقة، ألا يقال أن سكوتهم هذا لعدم علمهم بقول العالم الفلاني لم يصل إليهم هذا القول مثلا، أو أنهم سكتوا من باب تدبر المسألة لينظروا في المسألة أو تدبر المسألة ولم ينظروا فيها، فقالوا هنا احتمال، والاحتمال إذا تطرق إلى والدليل إذا تطرق إلى احتمال سقط بالاستدلال، فتبقى هذه المسألة مسألة محل خلاف. لكن الإجماع الأول اللي هو الإجماع الصريح القولي هذا كما ذكرنا حجة قطعية لا يسوغ مخالفته، ها لكن كما ذكرنا في النوع الثاني ها اللي هو الإجماع السكوتي اللي هو الإقراري هذا يعني فيه الأخذ والرد. كما ذكرنا الذي يعني يغلب جانب الرضا أن الساكتين سكتوا رضا بهذا القول يقول هذا حجة قطعية، والذي يخالف يكون ليس يقول ليس بحجة لأنهم لعلهم لم يصلوا من قول، لعلهم سكتوا حياء، لعلهم سكتوا حتى ينظروا في المسألة إلى آخر ذلك. هذه احتمالات قالوا لا تجعل الإجماع السكوتي حجة، المسألة فيها خلاف. التقسيم الثاني الإجماع باعتبار أهله. احنا قلنا الاول باعتبار طريقه الاجماع، الاول باعتبار طريقه الاجماع قد يكون سكوتيا او قوليا. التقسيم الثاني باعتبار اهله، باعتبار اهل الاجماع، وينقسم بهذا الاعتبار الى اجماع العامه واجماع الخاصه. اجماع العامه لو عامه الناس، وهذا يكون اجماعهم على كل معلوم من الدين بالضرورة، أجمع المسلمون على وجوب الصلاة، إذا أوقفت رجلا من أحد الناس فسألته عن الصلاة سيكون واجبة، ولم يكن حتى في ذاته يصلي تكون الصلاة واجبة، لا ينكر ذلك إلا كافر في الجملة من غير تفصيل. وكذلك أجمعهم على الحج على الصوم، فهذه على الزكاة، فهذه أمور أجمع عليها عامة الناس فضلا عن علمائهم، هذا إجماع قطعي لا نزاع فيه. أما إجماع الخاصة فهذا الذي لا يعلمه إلا أهل الذكر، لا يعلمه إلا العلماء الذين فتحوا الكتب ونظروا في المسائل الشرعية، أجمعوا على أن من وطأ زوجته في نهار رمضان فسد صومه. ها، هذه المسألة والله قد تخفى عن أحد الناس، أن الجماع في نهار رمضان يفسد الصوم. وقد حكى لنا شيخ أنه كان في درس ما فكلمة يعني بعد الصلاة، فذكر أن الوطأ يفسد الصوم، فقام رجل من السامعين فضرب على أم رأسي، يقول أنا من نحو 40 سنة لا أعلم ذلك، وكان يجامع زوجته. هذا قد يقع، خاصة مع غياب السنن واندثار ودروس العلم. دروس العلم، درس الشيء أي محا، كلمة دروس العلم قد يراد بها الدرس المحاضرة العلم يعني، والدروس من درس الشيء، كما في الحديث يدرس الإسلام. دروس الشيء هو أنه يمحي. التقسيم الثالث، التقسيم الثالث للإجماع قالوا باعتبار عصره. التقسيم الأول باعتبار طريقته، ينقسم إلى قولي وسكوتي. الثاني باعتبار أهله. الثالث باعتبار عصره. فباعتبار عصره ينقسم إلى إجماع الصحابة وإجماع من دونه. فإجماع الصحابة هذا من أقوى الإجماعات، لا نزاع في حجيته. لما؟ لأن الصحابة في الصدر الأول كانوا مجتمعين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أجمعوا، فإذا وقع إجماع في عصرهم فيكون حجة لاجتماعهم، وصعوبة وجود مخالف خارج المدينة كانوا مجتمعين، فإذا خالف أحدهم ظهر الخلاف. لذلك الذي ينقل عن أحمد أنه كان يقول أن الإجماع بعد الصحابة فيه ما فيه، يقول وما أدريك لعل الناس اختلفوا، أي بعد تفرقهم في الأمصار. لذلك فأقوى الإجماعات هو ما وقع في الصدر الأول حال اجتماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما إجماع غيرهم من التابعين بعد ذلك، هذا كما ذكرنا وقع الخلاف فيه من حيث إمكانية وقوعه وإمكان معرفته والعلم به. وإن كان الجمهور، جمهور العلماء قالوا أن الإجماع الذي هو حجة ليس قاصرا فقط على عصر الصحابة، هذا قول جمهور العلماء، بل الإجماع يكون حجة سواء في عصر الصحابة أو عصر من بعدهم إذا كان بالضابط والأمور الشرعية. لكن أقول في نوع خلاف، نعم، من العلماء من قال أن الإجماع الذي يكون حجة هو في الصدر الأول، لكن قول الجمهور، جمهور العلماء، أن الإجماع يكون حجة سواء وقع في الصدر الأول أو وقع بعدهم. التقسيم الرابع للإجماع ينقسم باعتبار طريقة وصوله إلينا. تقسيمات الإجماع، ينقسم الإجماع بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار طريقته، هل هو سكوتي أم قولي. التقسيم الثاني باعتبار أهله، هل هو إجماع العامة أم إجماع الخاصة. التقسيم الثالث باعتبار عصره، هل هو إجماع الصحابة أو إجماع من بعدهم. طب ما فائدة هذا التقسيم كما ذكرنا؟ لأن إجماع الصحابة لا خلاف فيه، إنما وقع الخلاف في إجماع بعدهم. التقسيم الرابع باعتبار طريقة وصوله إلينا، فهذا انقسم إلى إجماع متواتر، كما عندنا نص مثلا، عندنا حديث النبوي، طبعا احنا شيء بشيء يذكر القرآن كله متواتر، والآية الغير متواترة لا تكون قرآنا بلا خلاف بالإجماع، القرآن كله متواتر. الحديث القدسي منه المتواتر ومنه الضعيف ومنه الأحاد، السنة كذلك منها المتواتر ومنها الأحاد إلى آخره. الإجماع كذلك على غرار هذا التقسيم، نقول كذلك الإجماع منه ما يكون بالنقل المتواتر، ومنه ما يكون بنقل الآحاد. نعم. فإذا نقل الإجماع بالنقل المتواتر ينقله جمع عن جمع فهذا أيضا لا نزاع فيه، وقد يقع النزاع في الإجماع الذي ينقل بنقل الأحاد، لكن كما ذكرنا هو أيضا أو كما سيأتي إن شاء الله في الكلام أنه أيضا حجة. التقسيم الخامس باعتبار قوته، باعتبار قوة الإجماع، فبهذا الاعتبار ينقسم الإجماع إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. ما معنى إجماع قطعي؟ إجماع قطعي له أمثلة، إجماع قطعي له أمثلة كالإجماع الذي بني على نص من كتاب أو سنة، أو إجماع الصحابة الذي نقل إلينا بالتواتر كما ذكرنا إجماع الصحابة المتواتر، يعني هو نقل بين كونه في عصر الصحابة وكونه متواتر، فمن أعلى من ذلك فهذا يكون إيه؟ يكون حجة. وأيضا من أمثلة الإجماع القاطعي الإجماع على أمر معلوم من الدين بالضرورة. ها مجموع على إيه؟ إجماع على إيه؟ على أمر هو معلوم من الدين بالضرورة. شيخ الإسلام هنا محتاجين نقف وقفة أماني يسيرة. شيخ الإسلام بيقول كلام مهم جدا هنا، بيقول أن الإجماع، احنا قلنا الإجماع قد يكون قطعيا أو إيه؟ أو ظني. طب إيه قبل ما نتكلم عن كلام شيخ الإسلام، ما معنى إجماع ظني؟ إجماع ظني إما نقل بنقل الآحاد، إما بني على مفهوم في مخالفة، إما بني على قياس، فهذا بيتم إدراجه في قسم الإجماعات الإيه؟ الظنية. هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ كلام ما معناه، كلام ما معناه، يقول أن الإجماع إذا كان قطعيا قدم على النص الظني. ها نقول تاني، طبعا عند التعارض، يعني عندنا إجماع قطعي، يعني إجماع قطعي عرفنا الإجماع القطعي، مش هنقول تاني بقى خلاص. ها الإجماع القطعي نقوله تاني، حاضر. الإجماع القطعي هو الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، إما لكونه في عصر الصحابة، وإما لأنه نقل إلينا بالتواتر، وإما أن مستنده نص من قرآن أو من سنة. فهذا الإجماع القطعي شيخ الإسلام بيقول إيه؟ عند التعارض يقدم على النص الظني. يعني نص ظني؟ عندنا مثلا آية دلالتها ظنية، لأن الآيات آيات القرآن وكذلك أدلة السنة منها ما يكون دلالته قطعية ومنها ما يكون دلالته إيه؟ ظنية. فبيقول عند التعارض يقدم الإجماع القطعي على النص الذي دلته ظنية. واضح كده؟ هذا عند إيه؟ عند التعارض. قال الواجب أن نقدم القطعي على الظني، هذا حال التعارض. لنقول ذلك ليه؟ يعني قد يقول قال نقدم الإجماع على آية قرآنية، كيف؟ نقول هنا ليس أمر على إطلاقه كذا، إنما وجهة شيخ الإسلام في ذلك في قوله أن الإجماع القطعي بيقدم على النص إذا كانت دلالته ظنية. الوجه عند شيخ الإسلام إيه؟ أن الإجماع هذا القطعي هذا فهم جموع العلماء. ها فهم إيه؟ جموع العلماء التي لا تجتمع على ضلالة. أما الآية أو الحديث فهذا هذا يحتمل أن يكون معناه كذا أو دلالته ظنية في لأنه يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى. أما الإجماع القطعي هذا حال التعارض فهذا في حقيقته هو نتيجة لفهوم جموع العلماء. لذلك نحن دائما نقول الكتاب والسنة بإيه؟ ها بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ليس بفهمنا نحن. لذلك من العلماء المعاصرين رحمة الله عليه كان بيقول مثلا في مسألة ذكر فيها خلافات وأقوال، ثم قال قولا يعني ليس لم يرد في الأقوال العلماء، قال أنا أقول بكذا إن كان لي في سلف. انظروا إلى الأدب، يقول أنا أقول بكذا، يعني هو ذكر مسألة وقال فيها قول أول وثاني وثالث، ثم اختار قولا رابعا قال أقول بكذا إن كان لي في سلف. لما؟ لأن هو يتخوف أن يقول قولا ما قاله سلفه، وإلا فآية أو حديث مرت على علماء القرون هذه وأنت قد فتح عليك ما لم يفتح على غيرك، الإنسان بيتخوف من ذلك، الإنسان يتخوف من أن يتكلم بكلام ليس فيه سلف. وكان أحمد يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. نعود فنقول أن التقسيم الخامس، ها التقسيم الايه الخامس، نقسم الإجماع باعتبار ايه؟ باعتبار وصوله إلينا إلى إجماع متواتر وإجماع الايه؟ وإجماع الآحاد. بعد ذلك الكلام عن مسألة أخرى هو مستند الإجماع. مستند الإجماع أي ما الأمور التي يبنى عليها، ها ما هي الأمور التي يبنى عليها إجماع وبها ينعقد الإجماع، هذه إن شاء الله نجعلها في المرة القادمة. هذا الله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم خيرا. أعتذر لأني مسكوم، فالله مستعان دعوتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.